Lección 23. El permiso de trabajo y de residencia. رخصة الشغل والإقامة. أنطونيو دابا في الكوميسارية كيخدم في المغرب وياخذ رخصة الشغل والإقامة. دابا راه في الباب الكوميسارية كيهضر مع البوليسي اللي عساس في الباب. أنطونيو والبوليسي. صباح الخير سيدي. صباح الخير، شنو بغيتي؟ أنا أجنبي وبغيت ناخذ رخصة الشغل والإقامة. خاصك تمشي لمكتب الأجانب، طلع في الدروج ودور على اليمين، في الاخر الكولوار غادي تلقى البيرو. شكرا بزاف. لا شكرا، على واجب. دابا هو قدام الباب ديال البيرو ديال الأجانب وكيدق في الباب. بوليسي وأنطونيو. دخل أسيدي، شنو يمكن لي ندير لك؟ بغيت نعرف الوراق اللي خاصيني باش ناخذ رخصة الشغل والإقامة. خاصك تجيب فوتوكوبي ديال الكونترا الخدمة والكونترا ديال الكرا وستة ديال التصاور الصغار والتنبر ديال 60 درهم وفوتوكوبي ديال الصفحة الأولى ديال الباسبور وفوتوكوبي ديال الصفحة اللي فيها الطابع ديال الدخول للمغرب. كاع الفوتوكوبيات خاص يكونوا ليغاليزي، والوراق اللي لا بالعربية لا بالفرنسي خاصهم يترجموا للعربية أو للفرنسي عند مترجم محلف. فين غادي ليغاليزي الوراق؟ خاصك تمشي لأقرب مقاطعة اللي كاينة حدا فين كتسكن. لا سينياتور ديال المترجم خاصو حتى هو يكون ليغاليزي في المقاطعة. ومنين نجيب كاع الوراق؟ من بعد شحال نقدر ناخد رخصة الشغل والإقامة؟ ملي غادي تجي غادي نعطيك وصل، ومن بعد شهر اجي تاخد لاكارت. شكرا بزاف اسيدي. بسلامة. بسلامة.